وتأمل فيما تزخر به وسائل الإعلام، وتثير عجاجته مواقع التواصل، وتلفظه الأرض من بطنها، وتعصف به الريح عصفها من إعلان فاجر عن ثورة مسلحة تندلع شرارتها في 28 من هذا الشهر. ألا يتوقف الناس ليتأملوا فيما يعد لهم من آلات القتل ووسائل التدمير وهم يرونها رأي العين؟ أين ذهبت العقول؟ بل أين غريزة حب البقاء؟ لقد أعلنت ما يدعى بالجبهة السلفية، ومعها حركة 6 أبريل، والاشتراكيون الثوريون، ومعهم الإخوان المسلمون، أعلنوا جميعا بدء الثورة المسلحة في 28 من هذا الشهر. وأعلن من أعلن من أصحاب الأراجيف والشائعات أن عناصر من التنظيم الإجرامي الدموي المارق المدعو داعش قد تسللت إلى أرض مصر الطيبة، وأن تلك العناصر المجرمة ستشارك في إحداث الثورة المسلحة وأحداثها. ونشرت وسائل الإعلام أن أبا الفتوح يحرض السلفيين وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين يحرضهم على ثورة مسلحة يوم 28 من نوفمبر، وذكرت أن اجتماعاً ضمه والاشتراكيين الثوريين بأوامر أمريكية من أجل التخطيط للتظاهر في ذكرى أحداث محمد محمود. وقال في الاجتماع: إن ثورتنا هذه المرة ستكون ثورة مسلحة وليست سلمية. وطالبهم بأن يقوموا بإلقاء المولوتوف والحجارة على ضباط الجيش والشرطة للاشتباك معهم من أجل إيجاد مبرر لاستخدام السلاح الذي معهم ضد الجيش والشرطة. وذكرت تلك الوسائل أنه سيكون همزة الوصل بين الاشتراكيين الثوريين والسادس من إبريل من ناحية، وشباب الإخوان والسلفيين من ناحية أخرى، لتجميع أكبر عدد من الشباب بحجة الدفاع عن ثورة 25 من يناير. وذكرت أن اجتماعات تعقد الآن بين العناصر الإرهابية المتطرفة لما يسمى بأجناد مصر مع عناصر من حازمون والفرقة 95 إخوان من أجل إشعال الأوضاع في المناطق التي يسيطر عليها التيار الإسلامي كالمطرية وعين شمس وحلوان والزيتون، مع التركيز على استهداف المنشآت الحيوية كبرج القاهرة وقصر القبة ووزارة الدفاع. أيها المصريون، انظروا إلى العراق وسوريا، انظروا إلى ليبيا واليمن، انظروا إلى الخراب والدمار وهتك الأعراض واستباحة الدماء، انظروا إلى الذبح والقتل وتفكيك الجيوش وتدمير الثروات ونهبها، انظروا إلى الفوضى وأنهار الدماء، انظروا إلى ذلك كله وإلى غيره مما يصعب حصره، واعلموا أن السعيد من وعظ بغيره.